واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم علموا مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا، هذا ما يريده وهذا هو الذي ينبغي أن يعلموه، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، وإن علموا مراد الله تبارك وتعالى في هذا ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن نعلم التوحيد، ولا بد إذا ما علمنا التوحيد أن نعتقد ثم أن ننقاد لما علمناه واعتقدناه، لأن الإنسان إذا علم واعتقد ولم ينقد، يعني لم ينقد لهذا الأمر ويسلم له القياد، لم يحقق التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فبين الله تبارك وتعالى أن الانقياد لا بد منه. فإذا حصل هذا وتحقق التوحيد، يعني إذا جاء العلم والاعتقاد والانقياد، فإن الجنة مضمونة بغير حساب، ولا يحتاج الإنسان أن يقولها هنا في مثل هذه الترجمة إن شاء الله. يعني عندما تقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لا يلزمك أن تقول إن شاء الله، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من غير أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذا حكاية حكم شرعي ثابت، وأما إذا نزلت هذا الحكم الشرعي على الأعيان على الناس تحتاج أن تقول إن شاء الله. فتقول مثلا بالنسبة للرجل المعين: فلان إن حقق التوحيد دخل الجنة إن شاء الله. وأما الحكم الثابت، الحكم الشرعي الثابت، فإنه لا يحتاج أن يقول فيه الإنسان إن شاء الله. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعنى الآية الأولى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هاتان الآيتان، هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، تشيران إلى تحقيق التوحيد وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله. الآية الأولى: إن إبراهيم كان أمة، الأمة أي الإمام، والأمة تأتي في القرآن بأربعة معاني: إمام وزمان وجماعة ودين. إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما، إن إبراهيم كان أمة كان إماما، وهو الرجل الجامع لجميع خصال الخير، وهو الذي يقود ويتبع. إن إبراهيم كان أمة، هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على إبراهيم بأنه إمام متبوع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده، لأن إبراهيم عليه السلام جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، ألقي في النار فصبر، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده وقد بلغ معه السعي، يعني شب وترعرع، فليس كبيرا، يعني ليس الابن كبيرا في حين أمر الله تبارك وتعالى بذبحه، لم يكن كبيرا خطابت النفس منه ولا صغيرا لم تتعلق النفس به، وإنما كان على منتهى تعلق النفس به، كما قال الله تبارك وتعالى: بلغ معه السعي. ثم إن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابن قد وفق إليه، لأن إبراهيم وفق إلى ابن بار مطيع لله، قال الله تعالى عنه: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يحنث والده ولم يتمرد ولم يهرب، يعني عندما أمره أبوه أو قص عليه الرؤيا التي رآها أنه يذبحه لم يتمرد على أبيه ولم يهرب منه، وإنما أطاع أباه بل حثه وساعده على الإتيان بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى في قوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. السين في قوله ستجدني تدل على التحقيق، ستجدني، وما هو مع ذلك لم يعتمد على نفسه، يعني لم يقل ستجدني من الصابرين، وإنما استعان بالله تبارك وتعالى في قوله إن شاء الله ستجدني تحقيقا، ثم اعتمد على الله تبارك وتعالى الذي لا يوفق للخير إلا هو، فقال إن شاء الله، وامتثل جميعا إبراهيم وإسماعيل وأسلما وانقادا لله عز وجل، وتله للجبين يعني على الجبين أي على الجبهة لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه. فجاء الفرج من الله تعالى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولكن لا يصح ما يذكره بعض القصاص والوعاظ من أن السكين انقلبت كلما أراد أن يأتي بها على حدها انقلبت، أو أن رقبته صارت حديدا، أو رقبة إسماعيل صارت حديدا فلم تعمل فيها السكين إلى غير ذلك. كل هذا لم يصح. إن إبراهيم كان أمة، وهذا ثناء عليه كما مر، لأنه كان صابرا محتسبا وكان قدوة في أعماله وأقواله وأفعاله وجهاده صلى الله عليه وسلم. وابتلاه الله تبارك وتعالى فصبر، ألقي في النار فصبر، وأمر بذبح ولده فصبر، وابتلاه الله تبارك وتعالى بالكلمات إذ أمره الله تبارك وتعالى أن يختتن وقد بلغ من الكبر عتيا، فأخذ القدوم وذهب إلى صخرة هنالك فختن نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القانت هو دائم الطاعة، والقنوت دوام الطاعة والاستمرار في الطاعة على كل حال. فالقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. فإبراهيم كان مطيعا لله، ثابتا على طاعته، مديم لها في كل حال. كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيان، إن قام ذكر الله، وإن جلس ذكر الله، وإن نام وإن أكل وإن قضى حاجته ذكر الله، فهو قانت آناء الليل والنهار صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة وكان إماما في الخير، جامعا لجميع خصال الخير، قانتا مديما للطاعة مستمرا عليها ثابتا لا يتحول عنها، قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك. فكان إبراهيم مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، فوصفه الله تبارك وتعالى بالإثبات والنفي، أي بالوصفين الإيجابي والسلبي، لأنه كان طائعا لله تبارك وتعالى قانتا، وكان حنيفا يعني كان مجانبا لكل ما يخالف الله تبارك وتعالى. فكما ترى هذان وصفان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو دوامه على الطاعة، هذا فعل إيجاب، وأما السلبي فهو اجتنابه للمعصية وكفه عنها، فهذا فعل سلبي. فوصفه الله تبارك وتعالى بالوصفين معه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، مطيعا لله تبارك وتعالى، مديما لطاعته، حنيفا مبتعدا عن المعاصي مجانبا لأهلها، ولم يكن من المشركين. هذا تأكيد لاستمراره على التوحيد، وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك. فعندما يأتي قول ربنا سبحانه ولم يكن من المشركين، هذا معلوم، لأن إبراهيم عليه السلام من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وهو معصوم عن الشرك والكفر والطغيان وأمثال هذه الأشياء، ولكن ولم يكن من المشركين هذا تأكيد لاستمراره على التوحيد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان معصوما عن الشرك، مع أن قومه كانوا مشركين، بل كانت البيئة كلها تعج بالشرك والكفر وعبادة الأوثان والأصنام والنجوم وغير ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى نجى إبراهيم من ذلك كله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا، وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. هو لم يكن من المشركين بدءا في بيئة كلها شرك وكلها كفر وعبادة للكواكب والنجوم وعبادة للأصنام والأوثان، بل كان في بيت يصنع كبيره وربه الأوثان والأصنام للناس وللمعابد. فحفظ الله تبارك وتعالى بقوله ولم يكن من المشركين، ودل على حفظه من ذلك كله، ثم بين لنا استمراره على ما كان عليه من أمر التوحيد وتحقيقه في قوله حنيفا، فهو مجانب لكل ما عليه القوم من الشرك. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا، لا يجعل الله تبارك وتعالى إماما للناس إلا من كان محققا للتوحيد، ولم يجعل الله تبارك وتعالى إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. الذي يتأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جرى عليه يجد أنه كان في غاية الصبر، وفي غاية ما يمكن أن يكون من مراتب اليقين صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب، فمن كان عنده شك أو تردد لا يصبر على هذا أبدا. عندما يلقى في النار وعندما يجتمع عليه القوم من أجل أن يعذبوه ومن أجل أن يأتيه من البلاء ما أتاه، لا يمكن بحال من الأحوال لمن لم يكن صابرا حق الصبر، لا يمكن بحال من الأحوال لمن كان مترددا ولو بعض التردد أن يصبر على مثل هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه. لا يمكن للإنسان أن يترك شيئا محبوبا عنده إلا لشيء هو أحب إليه مما يتركه، كما أن الإنسان يدع الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان وهو محبوب له ذلك كله، يترك هذا لما هو أحب إليه منه وهو رضاء ربه تبارك وتعالى والطمع في الثواب والنعيم والجنة. والإنسان نفسه لا تحب شيئا إلا ما ظنت فائدته أو تيقنت، يعني الإنسان لا يحب ما يضره في الغالب، وإنما يحب ما يستفيد منه وما يفيد منه. ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه إذا أثنى الله تبارك وتعالى ومدح أحدا من خلقه، فهذا لا يقصد به الله تبارك وتعالى أن يصل إلينا الثناء فقط. يعني عندما يمدح الله تبارك وتعالى إبراهيم فليس المقصود أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا أنه يثني ويمدح إبراهيم وكف، ولكن يقصد منه تبارك وتعالى، أي من هذا المدح ومن هذا الثناء، يقصد أمرين. الأول يقصد به جلت قدرته محبة هذا الذي أثنى عليه خيرا، أن نحبه. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى على أحد من خلقه فيجب علينا أن نحب من أحبه الله وأثنى عليه ومدح، كما أن من أثنى الله تبارك وتعالى عليه شرا فإنه يجب علينا أن نبغضه وأن نكرهه. فنحب إبراهيم عليه السلام لأنه كان إماما حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين، كان إماما فكان قدوة متبعا محققا للتوحيد، وكان حنيفا مائلا عن الشرك والكفر والطغيان، وكان قانتا مديما لطاعته لربه جل وعلا لا يبتعد عنها أبدا، ولم يكن من المشركين. ونكره في الوقت نفسه قومه، فنحب إبراهيم ونكره قومه لأنهم كانوا ضالين، ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا لأنهم قائمون بأمر ربنا، ونكره الشياطين لأنهم عاصون لله وأعداء لله ولنا، ونكره أتباع الشياطين من المجرمين والفسقة والكافرين والمشركين لأنهم عاصون لله أيضا ولأنهم أعداء لله ولنا. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى في القرآن على أحد من خلقه فهذا يراد منه أمران. الأول ليس مجرد الثناء، وإنما الأمر الأول أن نحب من أثنى الله تبارك وتعالى عليه. فإذا مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام في القرآن العظيم فقد وجب علينا أن نحب إبراهيم لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليه، وكذلك نبغض من يبغضه الله رب العالمين ويذمه. والأمر الثاني الذي لأجله يثني الله تبارك وتعالى على من شاء من خلقه أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل الثناء. يعني الله تبارك وتعالى أثنى على إبراهيم لأنه كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فعندما يثني الله تبارك وتعالى على إبراهيم بهذه الصفات فإنه يجب علينا أن نحاول أن نتحصل عليها لأنها هي محل الثناء. فالله تبارك وتعالى أثنى على إبراهيم لأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنحصل هذه الصفات لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن أنه يقص علينا قصص الأنبياء من أجل العبرة. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففي قصص الأنبياء عبرة وعظة وأسوة وقدوة لأصحاب العقول، لأولي الألباب يعني لأصحاب العقول. وتفهم منه أنه إذا لم يكن في قصص الأنبياء عبرة ولا عظة ولا موعظة فإن الإنسان حينئذ ينبغي أن يتهم نفسه بأنه ليس من أولي الألباب، لأن الله تبارك وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فجعل الله تبارك وتعالى في إبراهيم والذين آمنوا معه واتبعوه جعل فيهم أسوة وقدوة حسنة. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم الصفات ينبغي علينا أن نجتهد من أجل أن نحققها. يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن لا ينبغي أن يغيب ذلك، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى على أحد ينبغي علينا أن نحبه، لأن محبة محبوب المحبوب دلالة على محبة وكمال المحبوب، محبة محبوب المحبوب. فإذا أحب الإنسان الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون صادقا في محبة الله إلا إذا كان محبا لما يحبه الله، وإذا كان محبا لله تبارك وتعالى فينبغي عليه أن يبغض مبغوض المحبوب، يعني أن يبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. أما إذا أحب ما يبغضه الله وكره ما يحبه الله فإنه يكون كاذبا في دعوى المحبة، هذا ليس حبا، وهذا تعتبره حتى في البشر. يعني إذا كان إنسان يحب إنسانا ولا يمشي إلا مع أعدائه ولا يصادق إلا من يكرهه ومن يعاديه فإنه لا يكون محبا له، ولكن إذا أحب الإنسان إنسانا فإنه يعادي أعداءه ويوالي أولياءه، هذا في قانون المحبة البشرية، فكيف إذا كان بالنسبة لله رب العالمين؟ فينبغي علينا إذا ما وجدنا الله تبارك وتعالى يثني على أحد في كتابه أن نحبه. هذه مسألة مهمة، لأن الإيمان ولأن الدين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أوثق عرى، أوثق عرى الإيمان يعني أشدها تمكنا، أشد عرى الإيمان تمكنا هو الحب في الله والبغض في الله. وكذلك نقتدي بالصفات التي أثنى الله تبارك وتعالى على من مدح من عباده بسببها فنحاول تحصيلها. هنا فائدة وهي أن أبا إبراهيم مات على الكفر. هناك كثير من الخلق يقولون أن آزر المذكور في الآية ليس هو أبو إبراهيم، ليس هو أبا إبراهيم، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع التعسف، سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. أبو إبراهيم مات على الكفر، والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. بعض الناس يقول إن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليس المذكور به أو المراد به والد إبراهيم وإنما هو عمه، وكذلك يقولون إنه في الفلاحين يدعو الإنسان عمه بأبيه، يقول أبي فلان ويريد عمه، والقرآن لم ينزل بلغة الفلاحين وإنما نزل القرآن بلغة العرب، والعرب ليس عندهم أن يقول الإنسان لأبيه لعمه يا أبي، هذا كلام غريب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فاستغفر من أجل هذه الموعدة، من أجل هذا الوعد الذي وعد به أباه، فقال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ثم استغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، مع أنه كان من الضالين الهالكين ولكن من أجل الوعد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه ولو كان أباه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة إبراهيم قال الله جل وعلا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولكن فيما بعد تبرأ منه، يعني كان هذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما نوح عليه السلام فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي. فالظاهر وهذا يدل عليه النص أن أبوي نوح كانا مؤمنين، لأنه استغفر لهما فقال رب اغفر لي ولوالدي، فدل هذا على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. وأما أبو إبراهيم فمات على الكفر كما دلت عليه الآيات في ظواهره. فإذا أقرأ أيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتفسير، المغازي والملاحم والتفسير، فهذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد، يعني الغزوات وما كان هنالك من تلك المعارك، وكذلك الملاحم يعني تلك المسائل التي تتأتى في آخر الزمان أو ما يكون بين الجيوش العظيمة بعضها وبعض فيهلك بعضها بعضا ويكثر القتل وسفك الدماء، فهذه المغازي والملاحم والتفسير هذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد، يعني ليس لها إسناد متصل على حسب الصنعة الحديثية بحيث تستطيع أن تعرف الصحيح من الدخيل. ولهذا فإن المفسرين يذكرون قصة آدم فلما آتاهما صالحا ويذكرون فيها أشياء عجيبة جدا، وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك، وهي قصة مكذوبة أن الشيطان أتاها وقال لها كذا، يعني لزوج آدم. القاعدة إذن أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ثم قال: لا يعلمهم إلا الله. فإذا هذه القرون الخالية وهذه الأمم السابقة لا نعرف عنها شيئا إلا ما جاء عن طريق الوحي الصادق. وأما الخبط في أمثال هذه الأشياء فهو نوع من أنواع الكذب، وهو نوع من أنواع الافتئات على الله تبارك وتعالى. هذه الآية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مطلع قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، آية ثناء ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية التي ذكرها قبلها آيات وآية، فقبلها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية فيها قول ربنا تبارك وتعالى: من خشية ربهم، يعني من خوفهم منه على علم. الخشية هنا هي الخوف من الله تبارك وتعالى على علم، وأما الإشفاق فهو الخوف من العذاب لو خالفوه. يخافون من الله تبارك وتعالى، يعني يخافون من عذابه لو خالفوا أمره. فهم من خشية ربهم، يعني من خوفهم منه على علم، لأنهم يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى وصدق وعيده، وأن الله تبارك وتعالى إذا ما وعد بشيء أنفذه، وإذا ما أتى الوعيد على أمر من الأمور المخالفة فإما أن يعذبه وإما أن يرحم. فهم من خشية ربهم، يعني من خوفهم من ربهم على علم به جلت قدرته. مشفقون يعني خائفون من عذابه إن خالفوا. المعاصي بالمعنى الأعم شرك، المعاصي بالمعنى الأعم تقع في إطار الشرك، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. المعاصي بالمعنى الأعم، يعني المعاصي في عمومها شرك، ولا يمكن أن تعتبر من غير الشرك إلا بالمعنى الأخص، لأن المعاصي في عمومها إنما تصدر عن هوى مخالف للشريعة، هوى مخالف ومجانب لأمر الله ونهي، فتكون المعصية مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. فالمعاصي بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم تدخل في باب الشرك، وأما بالمعنى الأخص فالمعاصي أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر ومعصية كبيرة ومعصية صغيرة. هذه هي المعاصي بالمعنى الأخص على حسب التقسيم. وأما المعاصي بالمعنى العام فهي تأتي دائما، لا يعصي الإنسان ربه إلا عندما يتأتى له هوى يتبعه من دون الله تبارك وتعالى. وأما بالمعنى الأخص فالمعاصي يمكن أن تكون شرك أكبر، يعني كفر بالله تبارك وتعالى يخرج من الملة، أو شرك أصغر الحلف بغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك لا يخرج من الملة، ومعصية كبيرة يعني كبائر الإثم كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الكبائر، أو معصية صغيرة وهي اللمم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بحق الخلق. من حقق لا إله إلا الله وهو أمر في غاية الصعوبة ابتعد عن كل هذه الأشياء، لأن علماءنا من السلف يقولون: كل معصية فهي نوع من الشرك، كل معصية هي نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنها اتباع للهوى في مقابل أمر لله رب العالمين ونهى. فيأتي الأمر والنهي من عند الله تبارك وتعالى، ويأتي الهوى لكي يصادم أمر الله تبارك وتعالى ونهى. وإذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهي نوع من أنواع الشرك بهذا المعنى، لقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وهي أي المعاصي لا تكون أبدا إلا باتباع للهوى، واتباع الهوى كما هو وارد في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يدخل الإنسان على نوع من أنواع الشرك. وأما بالمعنى الأخص فهي شرك أكبر وأصغر، وفسوق يأتي منها كبيرة من كبائر الإثم وصغيرة من صغائر. الله تبارك وتعالى يقول والذين هم بربهم لا يشركون، يراد به الشرك بالمعنى الأعم، يعني أن يكون الإنسان مشركا بالله تبارك وتعالى. تحقيق التوحيد لا يمكن أن يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، أن يبعد الإنسان نفسه وقلبه وضميره عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، فلا يكون له معبود إلا الله، ولا يكون له مطاع على الحقيقة وفي الحقيقة إلا الله، ولا يكون هناك محبوب مقدم في قلبه على الله، ولا يكون هناك من يخاف منه إلا الله سبحانه وتعالى. الخوف العقدي للخوف الذي هو من الجبلة ومن الطب. يبقى قول الله تبارك وتعالى لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، لأن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولكن ليس معنى هذا أن لا تقع منهم معاصي، يعني يمكن للإنسان الذي يحقق التوحيد أن تقع منه المعاصي، أن تقع منه المعاصي، لأن قول الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى العام، لا الشرك بالمعنى الخاص الذي هو يكون فيه الإنسان متبعا لهواه في معصية من المعاصي فيقال هذا شرك أو هو شبيه بالشرك. كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يتأتى منه الخطأ، وليس أحد بمعصوم بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذين يحققون التوحيد إذا عصوا تابوا ولا يستمرون على المعصية، كما قال الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا وقعوا في المعصية تابوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إلى جنابه الرحيم. الحديث الذي في الباب حديث متفق على صحته من رواية حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير، يعني في مجلسه. حسين ابن عبد الرحمن وسعيد ابن جبير من التابعين، وهما رجلان ثقتان من أهل الخير والعلم والفضل رحمة الله عليهم. قال حسين كنت عند سعيد ابن جبير فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل يقول من منكم كان ساهرا في جوف الليل في السحر الأعلى فرأى الكوكب الذي انقض البارحة، كان يتأمل في خلق السماوات والأرض رأى الكوكب الذي انقض البارحة. فقال حسين فقلت أنا، هذا الكوكب عندما انقض انقض بليل، كلمة البارحة وفي رواية سقط البارحة، يكم رأى الكوكب الذي انقض يعني سقط، كوكب الذي انقض سقط البارحة، البارحة أقرب ليلة مضت، كلمة البارحة يعني أقرب ليلة، أقرب ليلة مضت. وبعض أهل اللغة يقولون إن هذه إنما تكون إذا كان قبل الزوال، إذا كان قبل الزوال يعني فعلنا الليلة كذا، فعلنا الليلة كذا، يقول إذا قلت قبل الزوال فتكون الليلة التي مضت، يعني قبل صلاة الظهر، يعني إذا قلت قبل الظهر وأنت تريد أمرا وقع في الليلة التي مضت تقول فعلنا الليلة كذا، وفعلنا البارحة كذا إذا كان بعد الظهر، يبقى بعد الظهر نقول البارحة، أصبحت البارحة، وأما الليلة فقبل الزوال. في العرف الذي نسير عليه من طلوع الشمس إلى الغروب، من طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة لليلة التي مضت، ونقول الليلة لليلة التي نحن فيها، من طلوع الشمس إلى الغروب، يعني نحن نقول على الليلة التي مضت نقول عنها البارحة، الليلة التي تأتي إن شاء الله عندما يأتي الغروب نقول الليلة، ونسمي التي مضت البارحة. هذا أمر لغوي بس من أجل أن نفهم، يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني في الليلة التي مضت، في أقرب ليلة مضت. فقال حسين أنا، هذا الأمر وقع في جوف الليل. الرجل الصالح ماذا يفعل في جوف الليل؟ الرجل الفاسد إذا قال إنه كان ساهرا يفهم أنه كان ساهرا على معصية. رجل الفاجر عندما يقول إنه كان ساهرا في جوف الليل أو إنه كان في السحر الأعلى أو رأى الكوكب الذي انقض البارحة قبل الفجر يفهم أنه كان ساهرا في أي شيء، هذا فاسق فاجر. وأما الرجل الصالح عندما يقول أنا، يعني أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة في جوف الليل، قد يفهم من هذا الكلام أنه كان ساهرا يتعبد، رجل الصالح يسهر يتعبد، فيكون هذا تزكية للنفس. إذا لم يكن الأمر كما هو الحال، يعني إذا لم يكن فعلا ساهرا يتعبد قائما لله تبارك وتعالى، فيكون هذا وصف للنفس أو إيهام أن النفس قد فعلت شيئا لم تفعل، فيحب أن يحمد بما لم يكن يفعل. فيراقبون القلوب مراقبة عظيمة جدا. فلما وقع ذلك قال أنا، يعني قال حسين، أنا أما إني لم أكن في صلاة، ولكن لا تظن أني كنت أصلي، أما إني لم أكن في صلاة، أما أداة استفتاح، وقيل إنها بمعنى حقا، يعني حقا إني كنت في صلاة، إني لم أكن في صلاة. قال أنا، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة في جوف الليل؟ قال أنا. ثم استدرت سريعا حتى يزيل الوهم الذي يمكن أن يأتي للذهن بأن هذا الرجل الصالح كان ساهرا يتعبد، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فالتفتوا أني كنت ساهرا في هذا الوقت المتأخر من الليل لا للعبادة ولكن لدغت، يعني لدغته عقرب أو غيرها، والظاهر أنها كانت شديدة لأنه لم ينم منه. فلما لدغ لم يستطع أن ينام، فقال له سعيد بن جبير فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني أخذ بالرقية، استرقيت، لأن افتعل هنا ارتقى بمعنى استفعل، يعني طلبت من كان حاضرا أن يرقيني من هذه اللدغة، من لدغة العقل. قال ماذا صنعت لما لدغت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي دعاك إلى أن فعلت هذا الفعل وطلبت من غيرك أن يرقيك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، يدل على أنهم كانوا يتحاورون رضوان الله عليهم ورحمته من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة ومن أجل أن يؤسسوا العلم، لا من أجل المراء ولا من أجل الجدال والمخاصمة، هو يقصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده، يعني أنت فعلت ذلك، لماذا فعلت؟ أنت رجل من أهل العلم وطلبت من غيرك عندما لدغتك العقرب أن يرقيك، فلماذا فعلت ذلك؟ المضمون بك أنك لا تفعل شيئا إلا بدليل، فما حملك على ذلك؟ يريد أن يستفيد منه علما إن كان عنده، أو يصح له خطأ إن كان قد وقع في الخطأ. فقال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أنا سمعت الشعبي يقول حديثا، يروي حديثا. قال وما هو الحديث؟ قال هذا الحديث هو أن الشعبي قال حدثنا بريدة بن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني لا قراءة، قراءة يسترقي بها الإنسان، أو استرقاء على مريض أو مصاب ملدوغ، لا قراءة ولا استرقاء على مريض أو ملدوغ أي مصاب إلا من هذين الأمرين، إلا من عين أو حمى. العين يسميها العوام النحاتة لأنها تنحت في الإنسان نحتا، وبعضهم يسميها النفس، أصابته نفس يعني أصابته عين، وبعضهم يسميها الحسد، وهي نظرة من حاسد، العين نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب المعيون. العين هي نظرة من حاسد نفسه خبيثة فتتكيف هذه النظرة بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. إلا من عين يعني لا رقية، يعني لا يرقي الإنسان إلا من عين أو حمى، على حسب ما قاله بريدة بن الحصيب، لا رقية إلا من عين أي من حسد أو حمى، والحمى هي كل ذات سم، كل ذات سم، يعني إذا لدغ الإنسان، لدغت الإنسان عقرب، أو إذا نهشته حية، أو أي دابة ذات سم فهي حمى، والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم، والعقرب من ذوات السموم. فقال سعيد له لما قال ذلك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عندما قال له لماذا ارتقيت؟ قال ارتقيت لأني سمعت حديثا حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، عندما تتوقف عند حدود علمك فقد أحسن. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حسين استند لما لدغته العقرب في جوف الليل فارتقى وطلب من غيره أن يرقيه، يعني استرقى، لما صنع ذلك استند إلى دليل هو حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيد، يعني الرقية الدعاء القراءة من العين من الحسد أو من الحمى، يعني من ذوات السموم مفيدة، وهذا أمر واقع، يعني هذا أمر يعلمه جميع الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضا ومن ذوات السموم أيضا. وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حاله، يلدغ ويدخل السم في دمه ويسير في عروقه ويقرأ عليه كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى، فيشفي الله تبارك وتعالى يكون كأنما نشط من عقال. قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، سعيد أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، فاستضافوا قوما، يعني أرادوا أن ينزلوا ضيوفا على قوم فلم يضيفوه، فلدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال هؤلاء الناس الحي قالوا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل فيكم من يرقي؟ فقالوا لعل هؤلاء الركب أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم راق يستطيع الرقية، فجاءوا إلى السرية فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم، لأنهم طلبوا منهم أن يضيفوهم، والعرب كان عندهم الكرم بل كانوا يعيرون بالبخل، وكانت جريمة عظيمة جدا في قانونهم أن يكون الرجل ضيفا فلا يكرم. فلما استضافوهم لم يضيفوهم، ثم جاءوا محتاجين إليهم عاملوهم بالمثل، ولكن ليس بالمثل الذي يذهب إليه عند النظرة الأولى، لأن العمل الأول كان حقيرا، استضافوهم فلم يضيفوهم، أما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشيء آخر. قالوا لابد أن إذا ما رقينا لكم أن تعطونا شيئا من الغنم، فقالوا نعطيكم، اتفقوا على ذلك واقتطعوا لهم قطعة من الغنم. ثم ذهب أحدهم هو أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، فأخذ يقرأ على سيد الحي اللذيغ الذي لدغته العقرب، أخذ يقرأ عليه، قرأها ثلاثا أو سبعا يعني فتحت الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، انتفع اللذيغ بالقراءة وقام صحيحا معافا، وأخذوا الغنم. قالوا لا تحدثوا في الغنم شيئا حتى تعودوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم الحكاية قال له بما رقيته؟ قال والله يا رسول الله ما رقيته إلا بالفاتحة، قرأت عليه الفاتحة والسم في جسده في عروق، قال والله ما رقيته إلا بالفاتحة. قال وما كان يدريه أو يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذه الغنم التي أخذتموها من القوم اجعلوها قسمة بينكم على حسب الرؤوس، وأدخلوني سهما فيكم واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا بالفاتحة كما رأيت، والقراءة مفيدة جدا، مفيدة من العقرب، وهي أيضا من ذوات السموم مفيدة، وهي أيضا من العين مفيدة. قضية العين هذه يستهين بها كثير من الخلق، ومع أن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا. فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو ذر وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل، إن العين لتولع بالرجل يعني تتبعه كأنما تلزق به، إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه، يصعد فوق سطح المسجد، فوق المنارة، فوق الجبل الحالق والجبل الشاهق، حتى يصعد حالقا تأتيه العين، يصاب بالحسد، يصعد الجبل فيتردى منه على أم رأسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بالعين بإذن الله وقدره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الحسن أيضا الذي رواه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية عن جابر وكذلك ابن عدي عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ينظر إلى الجمل فتدركه السكاكين فيدخل القدر مجرد ما ينظر، العين تدخل الرجل القبر وينظر إليه فيأتيه قدره بأمر الله تبارك وتعالى، والعين في هذه الحالة من قدر الله. ولكن هذا الحسد كما ترى جعل الله تبارك وتعالى له مدخلا وجعله سببا لإنفاذ قدره في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم في المستدرك عن ابن عباس العين حق تستنزل الحالق، العين حق تستنزل الحالقة، يعني تستنزل الرجل كما مر في الحديث الذي ذكر أولا أن الرجل يصعد الحالق ثم بعد ذلك يتردى منه فيقع على أم رأسه هالكا، تستنزل الحالقة، يعني تستنزل الرجل من الحالق، تجعله نازلا على أم رأسه، نسأل الله العافية. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وهي من قدر الله. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة: العين حق. فهذا أمر لا يستهين به الإنسان، وكثير من النفوس الخبيثة لا تتقي الله تبارك وتعالى في نعم الله على خلقه. فنسأل الله أن يحرسنا وإياكم والمسلمين أجمعين بعينه التي لا تنام، وبركنه الذي لا يضام، وبقدرته علينا، إنه على كل شيء قدير. يستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية. العين يستعمل لها الرقية كما مر: لا رقية إلا من عين، من حسد أو حمى، من ذوات السم. يستخدم غير الرقية أيضا للبرء والشفاء من العين، وهو الاستغسال. يؤتى بالعائن الذي حسد، يؤتى بالحاسد، يطلب منه أن يتوضأ، يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. هناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، يعني من ثيابه التي تلي جسمه، الثوب، طاقية، قميص وغير ذلك. أو يقول الشيخ صالح رحمه الله: أو يؤخذ التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء ويرش به المصاب، يقول وهو مجرب رحمه الله. هذه وسائل من أجل الشفاء والبرء من العين. الذي يحسد ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، إذا رأى ما يعجبه عليه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل ابن حنيف: هلا بركت عليه؟ لأنه مر عليه وهو يغتسل، وكان سهل من أحسن الناس جلدا، فلما مر عليه وهو يغتسل في حديقة هناك نظر فاطلع على بعض جسده فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني هذا جلد ولا جلد فتاة بكر عذراء في خدرها لم ترها الشمس ولم ترى الشمس، قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. فوقع صريعا فحمل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قيل له إن سهلا فعل تغيظ عليه ودعاه وأمره أن يغتسل له، وقال: علامة يقتل أحدكم أخاه، علامة يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه. برك عليه يعني يقول: بارك الله عليك. هذا الترياق الذي يمنع هذا السم الزعاق أن ينفذ في المعيون في المحسود. والعلماء رحمة الله عليهم في كتب الفقه بوابوا بابا في الحاسد، يقولون: لو أن إنسانا عرف بأنه حاسد وأن حسده شديد فحسد إنسانا فمات، هل عليه دية أو هل يقتص منه؟ بقطع النظر عن الخلاف الفقهي في المسألة، إلا إن دلالة على إن هذا الأمر شديد. فنسأل الله أن يحرسنا وإياكم والمؤمنين أجمعين. لما قال له ذلك قال: أنا ذهبت إلى هذه المسألة في هذه المسألة إلى ذلك الدليل. قال: لا، ولكن أنا بعد ما قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. سعيد بن جبير قال: ولكن حدثنا، وهو من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. الذي عرض الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا في المنام فيما يظهر. والأمم جمع أمة، وهي أمم الرسل، هي أمم الرسل وليس الأمم التي يذهب إليها الفكر الآن. أمم الرسل يعني أمة إبراهيم وأمة نوح وأمة يوسف وأمة يوشع وأمة، هذه الأمم. عرضت علي الأمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة. يقول: رأيت هذه الأمم عندما عرضت، كل أمة تأتي مع رسولها وتحشر مع نبيها. فقال: فأنا أعرف الأمة بنبيه، فأرى النبي ومعه الرهط، يعني من الثلاثة إلى التسعة. هذه حصيلة دعوته في حياته الدعوية إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى، أجابه وتبعه وسار معه من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الظاهر إن أو هنا بمعنى أو، يعني والنبي ومعه الرجل أو والنبي ومعه الرجلان، يعني يقول حتى رأيت من الأمم التي عرضها الله تبارك وتعالى عليه أمة يأتي نبيها ومعه رجل واحد، وأمة يأتي نبيها ومعه رجلان، لم يطعه إلا رجل ولم يطعه إلا رجلان، بل هو أكبر من ذلك، والنبي وليس معه أحد. قال ولما عرضت عليها الأمم، عرضها عليها ربي جل قدرته، رأيت بعض الأنبياء وحده لم يطعه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني يبعث ولا يكون معه أحد، ولكن بعثه الله تبارك وتعالى لإقامة الحجة، فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى هذا النبي في إقامة الحجة على خلقه، ولا يقيم عليهم الحجة، ولا يقيم على الأنبياء الحجة، وإنما تكون الحجة قائمة على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم إذا بي قد رفع لي سواد عظيم. سواد يعني أشخاص، كما تقول رأيت سواده، يعني رأيت شخصا، فرفع لي سواد عظيم، فرأيت أشخاص كثيرة وجمع كبير وعظيم، فظننت أنهم أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم، فظن هذا السواد أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليه. فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، بعد ما قيل له هذه أمة موسى، هذا موسى وقومه، رأى سواد عظيم أيضا بل هو أعظم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أمتك، وهذا أعظم من السواد الأول، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير جدا من أمة موسى، والذي يدخل الجنة من أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شطر أهل الجنة من أمة محمد، نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الباقي من جميع الأمم. فاللهم اجعلنا يا رب العالمين من نزلاء جنتك يا رب العالمين في الفردوس الأعلى منها، إنك على كل شيء قدير. قال قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أمتك ومعهم 70,000، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لا يعذبون ولا يحاسبون. الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المذكورة في السواد يا أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، يا أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ومنذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع أهل الأرض، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم وأصفرهم، إلى عربيهم وعجميهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الملل والنحل، فكل من على ظهر الأرض من عند إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كذبه من كذبه وخالفه من خالف، أمة الدعوة. هو مأمور بأن يدعو هؤلاء إلى الله، فمن أسلم منهم وحسن إسلامه فهذه أمة الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف يعني رأى هذا السواد العظيم، قيل له يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم. الظاهر أنهم لا يحاسبون، لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، لا يحاسبون مطلقا، هذا ظاهر النص. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، لا يحاسب في قبره ولا يعذب في قبره، وكذلك لا يعذب بعد بعثه لقيام الساعة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحبة هنا عندما خاضوا فيها لها معاني. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قال ما قال مما أراه الله تبارك وتعالى إياه، وذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أخذ الأصحاب بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون، يخوضون في الوصول من أجل الوصول إلى الحقيقة نظريا وعمليا، حتى يكونوا منهم، حتى يكون الواحد منهم من 70,000. فبعضهم قال هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هي الصحبة المطلقة؟ وهذا هو الذي يؤيده ظاهر اللفظ، يعني كل من صحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يدخل في هذا، أم أنهم الذين صحبوه في هجرته أنهم لا يبلغون 70,000؟ أم هم كما قال بعض الأصحاب بعد ذلك فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا؟ الذين ولدوا في الإسلام بعد ذلك من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ولد بعد البعثة وأسلم كثيرون، ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70، فهذا يحتاج إلى مزيد تحرير. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اختلفنا في 70,000 في صفتهم وفي أحوالهم، يعني أخبروه بما قالوا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني بما جرى بينهم، فقال: صفتهم هذه، صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، في بعض روايات مسلم لا يرقون، وهذا خطأ كما حرره شيخ الإسلام تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ورقى الصحابة، ورقى جبريل، فكيف يقال هم الذين لا يسترقون ولا يرقون؟ لا، لو رقى الإنسان أخاه من نفسه فلا شيء، وعائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه اللفظة خطأ بلا خلاف كما حرره العلماء، وهي مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. والرقية نافعة بقدر الله تبارك وتعالى طالما أنها رقية شرعية. لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيه. خلاصة القول في قوله صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيه. لا يسترقون لقوة اعتمادهم على الله، يعتمدون على الله تبارك وتعالى فلا يطلبون من أحد شيئا، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، وفي السؤال مذلة، في السؤال مذلة، فإذا سأل أخاه أن يرقيه فهذا فيه نوع مذلة. فعزة نفوس 70,000 لأن هذه طائفة كخلاصة الخلاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون لا في القبور ولا عند قيام الساعة، وإنما يدخلون الجنة يلقون فيها إلقاء. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لقوة اعتمادهم على الله، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في ذلك من التعلق بغير الله، كأنه متعلق بنفس الراقي فكأنه تعلق بغير الله تبارك وتعالى، فعلق عليه شيئا من الأمل أنه إذا ما رقاه فأنا صالحا فرقاه، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب للرقية ويجعلها سببا من أجل صرف ما هو فيه من، ولكن لا يسترقون من أصله، ولا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ومعنى التوى طلب من يكويه، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يسترقون ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويه. أما إذا كان هناك من يكوي، وعلى أن هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأكره الكية، إذا وقع ذلك من غير أن يطلبها، يعني أن يوصف له بفعل الطبيب أو بوصف الطبيب الحاذق على أنه هو الدواء والعلاج، فوقع ذلك عليه من غير طلب فلا حرج إن شاء الله، ولا يخرج من حدود 70,000 لو حصل بقية الشروط. ولا يتطيرون، هي مأخوذة في الأصل من الطير، والمصدر منه تطيرا، تطير تطيرا، والطيرة الطيرة اسم المصدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة. الطيرة في معناها الذي نفهمه نحن التشاؤم، فليس في الدين الإسلامي أن يتشاؤم الإنسان من شيء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الشؤم، يكره التشاؤم ويحب الفأل، يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التطير، وذكر في هذا الحديث العظيم أن 70,000 من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، كانوا يتشاءمون بالطيرين، هذا في أصل الكلمة، ولكن بعد ذلك تطلق على جميع ألوان التطير. هناك أناس يخرجون، نسأل الله العافية، يخرج من بيته لحاجة لقصد يريده، فإذا رأى رجلا مشوها، يعني إذا رأى رجلا أحدب، أو رأى رجلا أعرج، أو رأى رجلا فيه عاهة في جسده، يعود يتشاءم ثم يعود. إذا سمع كلمة أو رأى غرابا أو سمع نعيبا أو سمع ما يطرح عاد، هذا التشاؤم ليس من دين الله تبارك وتعالى ولا هو من التوكل على الله. ومن كان فيه مثل هذا التطير، لأن العرب كانت قديما تخرج يريد السفر فيخرج فيجد الطير يأخذ الحجر فيهيئ الطير يطير هذه الطير، فإذا مرت هذه الطير عن يمينه ذهب لقضاء حاجته، وإذا ما سارت أو طارت هذه الطير عن شماله لم يذهب لقضاء حاجته وتشاءم، تشاءم لأنها مرت عن شماله، فعاد حينئذ متطيرا كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يتشاءم من أشياء غريبة جدا، من الأصوات يتشاءمون، من الأشخاص يتشاءمون، من أمور تذكر عرضا، يسمع صوتا عرضا أو كلمة عرضية ليس لها محل فيما هو سائر إليه فيعود ويتشاءم وغير ذلك. حتى إن بعض الناس كان يتشاءم من الشهور، فبعضهم يتشاءم مثلا من شهر شوال، ولأجل ذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما في حديث الصحيح عند مسلم: عقد علي الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقدا في شوال، قالت: وبنى بي في شوال. تقول: فأيكن كان أحظى عنده، يعني مني، وهي كانت أحظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء أصابها من الشؤم لأنها عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال رضوان الله عليها. تقول إن هذا يعني كلام فارغ لا يلتفت إليه. ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء أو بشهر صفر وما أشبه، كل هذا مما أبطله الشرع. أبطله الشرع لأنه لا يستقيم مع العقل ولا مع التفكير ولا مع السلوك المستقيم. والإنسان إذا لم يكن يبالي بأمثال هذه الأمور فهذا هو التوكل الحق. ما زال الناس إلى اليوم في الفنادق الكبيرة في البلاد الإسلامية وفي البلاد الكافرة لا تجد الحجرة رقم 13، لأن الناس يتشاءمون من رقم 13، فتجد رقم 12 ثم 12 مكرر وبعدين 14، لأن النزيل الذي يأتي لكي ينزل في الحجرة رقم 13 سيتشاءم، وهم لا يريدون أن يحرجوا الزبائن فهم في خدمة الزبون. فمن أجل أمثال هذه الخزعبلات لا تجد رقم 13 لأنه يتشاءم به الناس، فهو يقول 12 مضاعف 12 مكرر. انتفاء هذه الأمور كلها يدل على قوة التوكل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنهم في النهاية على ربهم يتوكلون، ولا ينافي هذا التوكل أن يريد أخوك أن يرقيك وأنت مريض، فهذا لا شيء فيه بالنسبة لك، بل هو مما هو مندوب إليه، ولا يجوز أن ترد رقيته لأنك إن فعلت ذلك فهذا خطأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون ذلك من أحد. فإذا الذي فيه تعكير على تحقيق التوحيد هو طلب ذلك، لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير، هذه فرصة تمر هكذا من غير أن ينتهزها واحد منهم لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت سواد عظيم أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يا رسول الله أنت مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قام رجل آخر قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أعدل المسائل هنا في سبقك بها عكاشة، لأن العلماء فيها أقوال لماذا لم يدعو للثاني وقال سبقك بها عكاشة. فقال بعضهم إن الثاني كان منافقا ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له في وجهه إنه منافق، فقال سبقك بها عكاشة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم عف الخلق من حيث اللفظ ومن جميع حيثه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذا قال سبقك بها عكاشة، هذا قول ولكن لا يصار إليه. ما الذي يصار إليه إذن؟ الثاني الذي قام فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلق الباب، لأنه لو قال له وأنت من، سيقوم ثالث يقول وأنا رسول الله، فلا بد أن سيكون في المجلس من ليس منه، فإذا جاء الدور عليه في الطلب يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لست منه، فيكون كاسرا لخاطره ولا يأتي ذلك من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الوقت ذاته النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يظل الباب مفتوح لكي يتوارد عليه كل من في المجلس، فأتى بهذه العبارة بهذا الرفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل الثاني الذي طلب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله له أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب فيه مسائل، أولها معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فهذا دلالة على أن الناس مراتب في التوحيد، منهم من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد في كلمة واحدة هو تخليصه من الشرك، فإذا ما خلصت القلب من شركه فقد حققت توحيده. فتحقيق التوحيد هو تخليص التوحيد من الشرك، من أن يلحق به شرك بأي صورة من الصور. المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. ظاهر الآية كما مر فيها ثناء على إبراهيم عليه السلام، ومناط الثناء هنا على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين، بقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فمناط الثناء عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن من المشركين، انتفى عنه الشرك انتفاء كاملا، ودل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فله من الثناء بحسب انتفاء الشرك عنه، كما أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم لأجل انتفاء الشرك عنه، فكذلك كل من انتفى عنه الشرك فهو داخل في الثناء على حسب انتفاء الشرك عنه، فإذا انتفى عنك الشرك انتفاء كلية فهو ثناء كلي وإلا فبحسبه. وأيضا ثناء الله تبارك وتعالى على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والكفران، لقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية مسبوقة بآيات كثيرة فيها صفات هؤلاء السادات من الأولياء، يقول الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم سادات الأولياء، يعني الأولياء السادات الذين هم سادات في حقيقة أمرهم، لأنهم قد خلصت قلوبهم وأرواحهم من الشرك ظاهرا وباطنا. وأيضا فيه من المسائل في هذا الباب كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني في حال الطلب الاسترقاء والاكتواء، أن يترك الإنسان الرقية يطلب طلبها، ولكن لا يطلب الإنسان من غيره أن يكف عن رقيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام، ورقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، ورقت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجامع لهذه الخصال التي مرت هو التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تلك الخصال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فالتوكل على الله تبارك وتعالى هو الجامع لتلك الخصال، هي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التشاؤم وترك التطير، فالعامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، الذي يجعل الإنسان يترك هذه الأشياء المتروكات هو توكله، قوة توكله على الله تبارك وتعالى، قوة توكله على الله تبارك وتعالى. معلوم أن التوكل ليس هو ترك الأسباب، بل إن أخذ الأسباب هو من التوكل على رب الأسباب. يعني إذا أراد الإنسان أن ينجب فإنه لا يجلس يدعو ربه تبارك وتعالى بدعاء كثير في الليل والنهار ولا يتزوج ويقول يا اللهم ارزقني ذرية صالحة ثم لا يتزوج، هذا لا يكون. وفي الوقت ذاته لا يتزوج وهو على يقين بأنه سوف يرزق الذرية فضلا عن أن تكون صالحة، فهو يمكن أن يتزوج ولا يرزق بالذرية، ويمكن أن يرزق بالذرية ولا تكون صالحة، نسأل الله العافية. وإذا فالإنسان يأخذ بالأسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى، لأن الأخذ بالأسباب من التوكل. ولكن أمثال هذه الأشياء المذكورة ليس فيها خير لاسترقاء أن يطلب الإنسان يعلق قلبه بغير ربه تبارك وتعالى، أو أن يطلب أن يكتوي، أو أن يتشائم، وهذا محض خيال ووهم. فهذه أشياء كلها إذا تركها الإنسان وتوكل على الله تحصل على الثواب الكبير، وكان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 في بعض الروايات أنهم 70,000 في 70,000، لأن 70,000 عدد قليل بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو هم 70,000 فيهم هذه الخصال، وهناك غيرهم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لهم صفات أخرى تدخلهم الجنة. وبعضهم قال عندنا رواية تقول إنهم 70,000 في 70,000. وأيضا لو أنك حصلت هذا الناتج من ضرب 70,000 في 70,000 ستكون عدد قليل أيضا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم، يعني بعد ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت سواد عظيم ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أخذ الصحابة يقولون من هم وما الأعمال التي عملوها من أجل أن يكونوا كذلك. إذن فهم يعلمون أن ذلك لا ينال إلا بالعمل، فأخذوا يتأملون. هم الذين هاجروا مع الرسول، هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولدوا في الإسلام ولم يلحقهم شرك. وهذه الأمة كما ترى فضيلتها في الكمية والكيفية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضيلتها كم وكيف، كم وكيف. فأما الكيفية الكمية فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما كما مر في الحديث، وهو أعظم من السواد الذي كان عند موسى، بل السواد الذي كان عند موسى لا يقارن بسواد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعهم 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه كيفية. ففضيلة الأمة بالكم والكيف معا. وفضيلة أصحاب موسى لا يقال فضيلة أصحاب موسى بهذه الصورة، ولكن يمكن أن يقال كثرة أتباع موسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأمم قبله، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل أو الرجلين، وكذلك النبي وليس معه أحد، ثم سواد عظيم، فإذا هو موسى وأمته. فإذا كثرة أتباع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيضا فائدة من هذا وهي عرض الأمم على محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرض الله تبارك وتعالى الأمم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لفائدتين: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرى النبي وليس معه إلا الرجل، والنبي وليس معه إلا الرجلان، ويرى النبي وليس معه أحد، فيكون في هذا تسلية لرسول الله، يعني إن كذبوك يا محمد فلست بدعا فيها، فقد كذب الرسل من قبلك، فأي شيء هنالك من جديد؟ لا جديد هناك. إن كذبوك فبعض الأنبياء أرسلتهم وهم على غاية الكمال في المنهج وعلى غاية الكمال في القدوة السلوكية وفي منهج الاتباع، ومع ذلك لم يتبعهم أحد، فلا تأس إذن ولا تحزن. فتسلية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت بدعا من الرسل. الفائدة الثانية أنه بيان لفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه، حيث كان أكثرهم اتباعا وأفضلهم، فصار في عرض الأمم عليه هاتين الفائدتين: تسلية محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الفوائد في هذا الباب أن كل أمة تحشر مع نبيها وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر، يعني كل نبي يأتي مع أمته، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد الناس مختلطين اختلاطا كاملا وإلا ما ميزه، وإنما يأتي النبي ومعه الرجل، هذه أمة فلان، فلان وأمته، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه كذا. والظاهر من هذا كما رأيت أنها تكون أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأتي النبي وليس معه أحد، يعني لم يجبه أحد، هو لم يبعث في فراغ، وإنما بعث في قوم وقد يكونون كثيرين جدا، ومع ذلك لم يتبعه منهم أحد. إذن هذا السواد العظيم الذي رآه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نصف أهل الجنة، هو أمة الإجابة، وأمة الإجابة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد، فهو أرسل في أمة الدعوة وقد تكون كثيرة العدد ولكن لم يتبعه أحد، فالتابعون هنا هم أمة الإجابة. فإذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف كثرة كثيرة جدا، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها وتسير وراء إمامها ونبيها. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده يدل على أن كل أمة تكون وحدها يوم القيامة معزولة، يعني لن نحشر في وسط الناس، وإنما سنحشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وكذلك أمة موسى وعيسى وجميع الأمم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نستفيد شيء آخر من هذا الباب، وهو قلة من استجاب للأنبياء، قلة من استجاب للأنبياء. واضح من قوله صلى الله عليه وسلم والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، كما مر ذكره في شأن نوح عليه السلام، ظل يدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن لم يجبه أحد من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد. ثمرة هذا العلم هو عدم الاضطرار بالكثرة، لا نضطر بالكثرة، لأن الكثرة في الغالب تكون ضلالا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولن يضلك أحد إلا وهو ضال في نفسه، فمن أضلك فهو ضال مضل، وأما الضال الذي لا يضل غيره فهو ضال في نفسه، وأما إذا ما أراد أن يضلك فهو ضال في نفسه مضل لغيره. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذا دلالة واضحة جدا على أن أكثر من في الأرض ضلالية في أنفسهم، ضالون في أنفسهم، أنهم ضالون في أنفسهم مضلين لغيرهم، أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم، لأنه لن يضلك إلا إذا كان ضالا في نفسه. والله تبارك وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض، فأكثر من في الأرض ضال في نفسه مضل لغيره، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليغتر الإنسان بالكثرة، فإذا رأيت كثرة في مجال أو رأيت قلة في مجال فلا تظن أن القلة يعني دلالة على أن الإنسان غير صالح، ولا تظن أن الكثرة دلالة على فلاح وصلاح، ولكن ليس الأمر كذلك. كن مع أهل الحق ولو كانوا قلة، واسلك طريق الحق ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك لا يغرنك طريق الباطل وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه. لا نغتر بكثرة الناس عموما، بل ولا نغتر بكثرة الناجين، يعني لا يلحقنا الإعجاب بالنفس لكثرة من يسير في طريق الحق، فقد تكون القلة خيرا من الكثرة، لا يعلم ذلك إلا الله. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى، وذلك مأخوذ من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. عمق علم السلف الصالح رضوان الله عليهم في قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، ثم أتى بالدليل ولم يتهم أخاه بشيء، وإنما أثنى عليه لأنه وقف عند حدود ما يعلم. وبعد ذلك يبتعد السلف كما رأيت والمسلمون الصالحون عن المدح أن يمدح الإنسان نفسه بما ليس فيه، وذلك في قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فمن أجل ألا يظن أحد من السامعين أنه إنما كان ساهرا يتعبد قال ولكني لدغت. وأيضا يأتي فيها علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال العكاشة أنت منهم، فإن الله حفظ عليه إسلامه حتى مات رضوان الله عليه وهو من أهل الجنة بل من 70,000 كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون قال أنت منهم فهو خبر فأخبر عن أنه منهم، أو يكون هذا خبر في اللفظ إنشاء في المعنى، يعني دعاء له، يعني يقول اللهم اجعلك منهم، فسواء كان هذا أو هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجابة، ويدل على فضيلة عكاشة لأنه يدخلون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونشهد له بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له به. ثم نستعمل المعاريض وفيها مندوحة عن الكذب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشأ أن يجابه ويواجه الرجل بحقيقة الأمر عندما قال اسأل الله أن يجعلني منهم وأنا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وفيه بيان خلقه الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأحسن صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد على هذا الرجل ردا يكون فيه غضاضة ولا كراهة لسماعه، بل قال له سبقك بها عكاشة. ولا يمنع ذلك أن يكون هو أيضا أي هذا الثاني من 70,000، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب حتى لا يظل كذلك متتابعا متواترا. فاللهم رب العالمين اجعلنا ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، واجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، ووفقنا للخير يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا للخير ويسرنا له ويسره لنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.